يوم اقبلت والجمال غازل ارجاها وابصر الانظار سحر الحسن يسرقها جت تمشي برفقة تبختر بممشاها وقلوبي حسادها بالثقل تحرقها تبرع قول الخرايق في حلاياها من اخمص اقدامها لحد ما فرقها طينت العود والليل تغشاها والشمس في وجهها لحظات مشرقها والنحل ياخذ رحيقة من شفاياها والصدر والقيصر يا ما تفرقها مياسة والهوى لا من تمثناها الخيزر لا يزعلها تمطرقها ليلة تلقاها يقول الورد لباها لزرة الحسن شوفوا كيف مورقها درة بحر كم ولد شيخ تمناها ورموش عنا عليها الدمع مغرقها المسة ما تطال وصعب مشراها حمينها اللي قبل تحمي بيارقها قوم انت تعب عداها في ملاقاها حزت طعن الرماح وفي مزارقها جرح عداهم يساوي نصف قتلاها فرسان عدوانهم يكثر تدرقها قوم على العز شاد المجد مبناها سحب الفخر فوقهم هلت بوارقها هذه هي اللي تمنى القلب لقياها كم لي ويمنى يدار الوصل تطرقها وما لعمري تمنيني بلا ماها سندس غلاها يفرجني نمارقها حتى الزمن جاد والحق نفسي يهواها والوصل عزاخ فوقي عن مفارقها